جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعل الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. أحسن الله عليكم. سائل يقول أنه مريض بالفتاق ويحتاج أن يلبس حزاما يضعه على عورته وعلى ظهره، فهل يؤثر ذلك على إحرامه؟ مريض ويريد أن يلبس حزام، حزام معد لي، حزام الذي يشد الظهر، حزام للمرضى الفتاق، ها؟ مريض بالفتاق يضع حزام يضع على العورة وعلى هذا أنا ما أدري صفته، لكن إذا كان على صفة سروال مثلا فإنه يلبسه للضرورة، لكن عليه الفدية، والفدية ميسرة ولله الحمد، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين يعني 9 كيلو من الطعام يعطيها مساكين مكة، أو يذبح شاة ويتصدق بها. هذا إذا كان محتاج إلى فعل شيء من محظورات الإحرام، تغطية رأس أو لبس مخيط لأنه ما يستطيع من برد أو حر أو نحو ذلك، فهذا يفعله ولكن عليه هذه الفدية. صلى الله عليه وسلم يقول من كان من هو دون المواقيت كأهل جدة ثم سافر منها ثم نوى العمرة في سفره وجدة في طريقه، فهل يحرم منها أو من أقرب ميقات؟ هو سار من المدينة إلى جدة، نعم، بنية عمرة أو بنية غرض أو حاجة؟ هو من أهل جدة، هو من أهل جدة، سافر منها ثم نوى العمرة في سفره، أي نعم، وجدة في طريقه، فهل يحرم منها أو من أقرب ميقات؟ من حين ما نوى، إذا كان أنه نوى العمرة وهو في المدينة فإنه يحرم من ميقات المدينة ما دام نوى العمرة وعزم أنه يأخذ عمرة، فإنه يحرم من ذو الحليفة من ميقات المدينة، ثم يذهب إلى جدة يرتاح عند أهله ثم ينزل عاد إلى مكة ويأخذ عمرته، أو يذهب مباشرة إلى مكة وينهي عمرته ويخرج إلى أهله، فلا بد من الإحرام من الميقات ما دام نوى. أما إذا كان ما نوى العمرة إلا بعد أن مشى قليل أو كثير من حين ما نوى يقف ويلبي، من حين ما نوى، إذا كان ما نوى من الأصل، لو أنه بعد ما انتصف بالطريق رغب أن يذهب إلى مكة بعمرة وعزم، نقول من الآن تلبي وتحرم. هذا إذا كان أنه ما نوى العمرة إلا بعد أن مشى بعض المسافة، لأنه الذي لما عد المواقيت عليه الصلاة والسلام قال ومن منزله دون ذلك فمن حيث عيش، يعني من حين عيش النية، أو إذا كان ساكن فهو من أهل يحرم من أهله من بيته. صلى الله عليه وسلم يقول هل يشرع التكبير إذا رأى الركن اليماني؟ هذا لم يرد به دليل، الصحيح والله أعلم أنه ما يحتاج تكبير، يمشي فقط ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين. صلى الله عليكم. سأل يقول هل يجوز أن يذبح الهدي هدي التمتع بعد فراغه من العمرة؟ لا، ما في هدي يذبح قبل يوم العيد، ما في هدي يذبح إلا يوم العيد، قبل العيد ما في هدي يذبح. يقول السائل: هل يجزئ الأخذ بالمقص من أماكن مختلفة من الرأس أم يأخذ من جميعه؟ بل عليه إذا كان يريد تقصيرا يعمم رأسه ويأخذ أطراف الشعر، يعني معظم الشعر في جميع رأسه يدور عليه ولا يأخذ من جهة أو جهتين أو ثلاث، بل يعمم وينحلق فهو أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة. نعم. قل السائل: ما العمل إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف؟ ذكر بعض العلماء على أنه إذا كان بإمكانه أن يجدد الوضوء بوقت وجيز سريع، كمن يتوضأ مثلا في ماء زمزم ثم يرجع ويكمل فلا بأس، لكن الشوط الذي قطع يبدأه من جديد. سيقول السائل: إلى متى نبقى على الإطباع؟ إلى أن تنهي سبعة الأشواط. الرمل اللي قلنا السرعة ثلاثة أشواط الأولى بالطواف، طواف القدوم فقط، ليس طواف الحج ما في رمل. وأما الاطباع فإنه من أول شوط إلى الشوط السابع. يقول السائل: هل للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من المصحف أو من غير المصحف؟ أما من المصحف فلا، إلا إذا كانت تحتاج إلى قراءته كأن تكون مدرسة أو طالبة أو تريد أن تقرأ، ولكن لا تمسه ولا تباشره بل تتصفحه بوسيلة واسطة، إما قلم وإما سواك وإما من وراء قماش مثلا. أما تمس المصحف نفسه فلا، أما قراءته عن ظهر قلب لا بأس. يقول السائل: إذا تم الحج أو العمرة متمتعا ثم رجع بعد العيد إلى المدينة وبقي بها أياما ثم أراد أن يعتمر لأبيه، فهل له ذلك؟ يعتمر لأبيه؟ نعم. بين العمرة والحج؟ إذا انتهى من الحج. لا، ليس من السنة أن يأخذ عمرتين في آن واحد. قل رجع إلى المدينة وبقي بها أيام. إذا فرغ من حجه تماما؟ نعم. إذا فرغ من حجه تماما ثم جاء إلى المدينة وأقام بها ما شاء الله أن يقيم فلا بأس، لأنه انتهت أعمال الحج وانتهت أعمال العمرة الأولى، فلا بأس أن ينوي من جديد من المدينة ويحرم بعمرة عن أبيه. أما من التنعيم فليس من السنة أبدا. قل السائل: في بلادنا منظمات خيرية تقدم كفالة الأيتام والإفطار للصائمين، ولكنها تطالب الجهات الداعمة بتصوير هذه الأعمال، صور الأيتام وصور للمفطرين، فهل يجوز ذلك؟ وما الفائدة من التصوير؟ لماذا ندخل التصوير في كل شيء؟ كأن التصوير أصبح سنة بعدما كان منكر. صار الإنسان منهم إذا جاء حاج أو معتمر ما همه إلا التصوير في أي مكان، صورني وصورك، وإرسال للصور يقول هذه تذكارية، ما الفائدة منها؟ وماذا نستفيد إذا صورنا الأيتام وهم يستفيدون من هذا المشروع؟ كل مصور في النار. إذا صورت أرواحا أجساما وليس هناك ضرورة لذلك فإنك تدخل بالمحظور، ولا تخرب وتفسد أجرك بأمر محرم. لا داعي للتصوير ولا حاجة إليه إلا للضرورة كالأوراق الرسمية التي لا بد منها، وما عدا ذلك اتركوه. كل مصور في النار، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يقول يطالبوننا بالتصوير من أجل التوثيق، توثيق الأعمال الخيرية. إذا كان أنه يعني القصد أنهم ما هم مصدقين ولا موثوق بهم إلا بالتصوير، يصورونهم مثل ما يقول بالفيديو علشان يوثقون على أعمالهم أنهم عملوا هذا الشيء، والإنسان اللي عنده خيانة وليس عنده أمانة حتى لو صور يستطيع أنه يسرق ويستطيع يكذب. الذي ما يخاف الله ويتقيه ما يفك من التصوير. نعم. أحسن الله عليكم. سأل يقول قبل وفاة أمي بأيام كنت جالس معها وكانت تنوي الحج ولكنها توفيت، نسأل الله أن يرحمها، فأنا نويت الحج عنها هذا العام، فهل الأفضل أن أحج عني وأدعو لها أم أحج عنها لأنها تعتبر وصية؟ إذا كنت قد حججت عن نفسك سابقا يعني أديت الفريضة فمن البر أن تحج عنها، وأما إذا كنت لم تحج حجة الإسلام الفرض فإنك تحج أولا عن نفسك، ثم إن شاء الله تنوي أنك تحج إن شاء الله عنها في المستقبل. وما الدعاء هذا أنت ملزم به في الحج وغيره، يجب أن تدعو لهم دائما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. يقول السائل ما حكم التجويد عند قراءة القرآن؟ التجويد؟ نعم. التجويد على كل حال من الكمال والجمال للقراءة، فهو إذا تيسر من دون تعمق زيادة يعني كما يفعل بعض القراء فإنه لا بأس، بل هو أفضل إذا كان أنه يعني يطبق قصده أحكام التجويد مع الترتيل، هذا من أحسن ما يكون. وكل ما استطاع إنسان يحسن صوته ابتغاء مرضات الله لا رياء ولا سمعة ولا تعمق وزيادة فهو أفضل. يقول السائل ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب عند الحجر ها هنا تسكب العبرات؟ الذي يعرف حسب ما أتذكر أنهم أن الحديث فيه مقال، لكن على كل حال معروف أن البكاء من خشية الله من أسباب المغفرة والرحمة، ولا سيما في الأماكن المفضلة وفي الأوقات كذلك. وأما نفس الحديث فالله لي والله أعلم أنه لا يسلم من مقال، يعني من عدم ترجيح صحته والعلم عند الله. نعم. يقول السائل عندما يرجع حجاج بلادنا إلى بلادهم يذبحون الذبائح ويضيفون الأقارب والجيران، فما حكم ذلك؟ إذا كان هذا من باب يعني التكريم والفرحة بعودتهم بحج وهم سالمون فلا بأس، أما إن اعتقدوا أن ذلك سنة مسنونة من أجل الحج فلا. يقول السائل ما الدليل على اشتراط الطهارة في الطواف؟ لقوله عليه الصلاة والسلام طوافكم بالبيت صلاة، يعني أحكام يعني ما يلزمكم بالصلاة يلزمكم بالطواف، الستر والطهارة والمتابعة، مثل ما أنك لابد أن تصلي 4 ركعات الظهر متتابعة كما هي مفروضة كذلك يجب أن تطوف سبعة أشواط متتابعة، فلو قطعته أعدته من جديد. وكذلك الطهارة، ومثلها الستر على الأقل من السرة إلى تحت الركبة. فإلا أنه يقول إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.